مرحبا بحضراتكم معانا مرة تانية يحدث في مصر. الموضوع اللي هتكلم فيه مع الدكتور مبروك عطية، ومرة تانية أنا بأكد إن الواحد بيبقى سعيد سعادة غامرة يعني لما بيبقى موجود معانا على الهواء مباشرة في الاستوديو، حتى هو طبعا الواحد بيبقى سعيد هو موجود عن بعد بس بيبقى مشرفنا في الاستوديو كده بشكل مباشر. في شهر رمضان وهنا بتكلم على مستويين، على مستوى فردي يخصني ويخص حضرتك ويخص حضرتك يخصنا كلنا، كلام اتقال فيه كتير قوي بس هنعيده مرة تانية مع الدكتور مبروك، ويخصنا على مستوى البلد أو على مستوى المجتمع كله. كلمة الموارد، الموارد ممكن يكون اتكلم عنها السيد رئيس الجمهورية النهاردة على مستوى البلد، على مستوى إيه اللي ممكن الواحد يعمله على المستوى الفردي، لكن كمان احنا بنتكلم على شهر رمضان على مستوى مواردنا احنا. بدل ما هتشتري، كنت سمعت مرة في الراديو انه ما انت قللت الوجبات فمفروض بتقلل الغذاء مثلا او بتقلل الاستهلاك، لكن هو ده ما بيحصلش، بيحصل العكس. هل على المستوى الديني انا ملزم ومفروض ان انا ابقى منضبط في مسألة استخدام الموارد دي واحنا داخلين على رمضان بشكل خاص، واحنا بنتكلم بشكل عام عن أزمة مثلا واحنا بنتكلم عن المياه زي ما كان السيد رئيس الجمهورية بيتكلم النهارده؟ ده اللي نتناقش فيه مع الدكتور مبروك ونسمعه. مرحبا بحضرتك معانا يا فندم. اشكرك وكل لحظة وانتم في تمام الصحة. ايه علاقة ديننا بمواردنا؟ حاضر. من كيس السكر لمية النيل. حاضر. قبل ما اقول بس عايز اهدي من يحدث في مصر من برنامج حضرتك هدية لجميع المذيعين والمذيعات اللي هما ان شاء الله بعد كام ساعة هيقولوا مدفع الافطار، ونتمنى لكم صوما مقبولا وافطارا شيئا، يعني إن شاء الله. الله لا يتقبل منكم صوم ولا تاكلوا لقمه هنيه. ليه بس على طول العلم القواعد تقول كده. الله، فيش في الدنيا حاجه اسمها نتمنى لكم صوما مقبولا الا واحد لا قري قران ولا فاهم قواعد اللقمه. انا هقول اهو يا شريف، انت مستعجلني ليه؟ قول. لان كلمه صدمتني. نتمنى دي يعني مستحيل. ماشي، قانون. ايه البديل يا بيه؟ ايه بقى؟ مش هيتشل لسنة لو قلنا ادفع الافطار ونرجو لكم صوما مقبولا. نرجو يعني بدل نتمنى؟ دي تفرق السماء على الارض. هو ربنا قال واما تعرضن عنهم ابتغاء رحمه من ربك ترجوها ولا تتمناها. قال ترجوها لانها ممكنه. ماشي. انما لو كانت امبوسيبل بالفرنساوي كان قال تتمناها. طيب نرجو خلاص. لازم كده مذيعين يعرفوا الليله من يحدث في مصر ان كلمه نتمنى لكم صوما مقبولا وافطارا نتمنى دي اللي بعيد انها تتحقق يعني مش هتحصل. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، الدنيا هترجع له تاني. الراجل الشاعر قال الا ليت الشباب يعود لهم الشعال، لانه امبوسيبل يعني. ما نخش ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. طيب دي مهمه جدا. عايز اقول لسيادتك وهريحك جدا وهتبسط قوي من اللي انا هقوله، لا بلوك كلامي ولا حاجه خالص، جملتين. جملتين عايز تشرحهم في ثلاث ساعات انا جاهز. الجمله الاولى من اول ما حضرتك قلت كوبايه الميه لغايه التموين لغايه الابره والصاروخ لجميع الموارد، الميه غير الميه، الاكل الشرب القمح الدنيا دي بحالها، مشروط التعامل مع جميع الموارد بعدم الاسراف والتبذير. تاخد حاجتك زياده، بقينا في طائفة الله لا يحبها، لأنه قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فأنت دخلت يا متجاوز ده حد في حقول لسيادتك على حاجة خاصة بالمية. كان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام معدي على راجل صحابي جميل جدا اسمه سيدنا مولانا ابن مسعود، فوقف شافه هو بيتوضأ يعني جايب حلة وبياخد منها، فعمل كده واحد اتمضمض، الثانية التالتة الرابعة، النبي صبر عليه عليه الصلاة والسلام، غسل وشه أربع مرات وغسل دراعه أربع مرات ومسح على راسه أربع مرات وغسل رجليه أربع مرات. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له يا ابن مسعود، قال له نعم يا رسول الله، قال له لقد أسرفت، يلي داخل تجيب الركعتين لله رب العالمين بقيت مع الذين لا يحبهم الله من المسرفين. امال ايه؟ فقال ابن مسعود افي الماء صرف؟ ميه يعني اللي احنا نمسك واحد زي ماسك خرطوم او زي السيد رئيس الجمهوريه بقى النهارده لو كل واحد عمل كده بقينا 50 مليون يعني الحساب بيجمع مع العدد الكبير اللي بيعمل كده كل ده ماسك خرطوم واللي بيغسل عربيه كل يوم والبرومه ان شاء الله هتاكلها ولا فاهم حاجه والدنيا كلها واللي بيستحمى ببانيو ويملاها 4-5 مرات واللي يقعد يتوضى ويقعد يغسل لك في دراعه في عمر بكرم وفي حمام بيته 7 مرات وكانه ما درس هذا الحديث وما مر على يحدث في مصر ليستمع الى ضيف شريف بعمل ربنا يخليه عميد كليه الدراسات الاسلاميه بجامعه الازهر انت بالك فقال يا رسول الله افي الماء اسراف يعني افي الماء اسراف شوف العباره بقى النبويه جت ايه قال عليه الصلاه والسلام نعم بص ولو كنت على نهر جار ده اللي هو عندنا عندنا شفت بقى ما هو النبي ذكر نهر النيل في اصح الاحاديث وليله المعراج وأنا عند سدرة المنتهى رأيت نهرين ظاهرين ونهرين باطنين فسألت جبريل ما هذان النهران قال الظاهران النيل والفرات وفي لطائف المعارف للثعالبي 4 أسطر على الجهة اليمين في الآخر يقول ومصر بلد طيب خيره كثير وفيها نهر ينبع من الجنة اسمه نهر النيل فده دول وفي 60 حديث إسرائيليات ما نجدعوا بيهم حد الله بينهم بينهم كفاية علينا قوي ده الثوابت الثوابت الثوابت طبعا إن نهران من الجنة وسبب تسمية النيل والفرات إن هما نهرين من الجنة قال العلماء في ذلك أقوالا ألخصها لك في أهمهما وهم قولان اثنان قول الأول أنهما بالفعل ينبعان المصدر الأول قبل ما ينزل على أثيوبيا اللي هو النيل اللي بيجينا اللي معروف بنيل مصر يعني في التاريخ وفي الدنيا بحالها أو نيل اللي بقى 11 دولة دلوقتي ما هو الماء وصل في حكم فقهي معرفش ما حدش بيقوله ليه ما هو في حكم فقهي غير الكلام اللي احنا بنقوله ده اللي هو الاناتومي بتاع الدين الفقهي الاناتومي بتاع الدين ماشي. لا يجوز منع الماء المشترك بأي حال من الأحوال وإلا صاحبه لن يرى رائحة الجنة مع وجوب التقاضي والقتال لأن المية حياة الروح ليا في بحركه وشوف أغاني ليلى مراد يعني يعني في طبعا يعني في قواعد شرعية وفي يا أخي أنت عارف أثيوبيا دي اسمها الحبشة ولا لأ؟ أيوه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام طبعا. قال للناس في مكة قبل ما يهاجروا المدينة روحوا الحبشة يا ملك يا رب إن فيها ملكا لا يظلم عنده الناس إزاي نتحول لكده يعني تذكر أنت النجاشي بتاعك اللي على فكرة النبي صلى عليه لما مات لأنه أسلم قبل أن يموت وصلى عليه في المدينة صلى الله عليه وسلم وقال أوحى الله إلي بأن النجاشي قد مات وصلى عليه صلاة الغائب يعني أنت يا حبشة يا أشيوب يا هانم يا أخوانا أو على رأي رئيسنا المحترم جدا أشقائنا يعني وعلى رأسنا من فوق وجوارنا وأفريقيا والنيل والدنيا يعني إيه المفروض بيبقى فيه كده زي ما احنا شيلنا المومياء ومصطفى بيكلمك عنها امبارح وأنا كنت طبعا بتابع بشغف إيه بنعتز بإيه أنت اعتز بالنجاشي اعتز بالنجاشي الذي لا يظلم عنده احد، تقوم تظلم اخواتك السودان ومصر والعقول والافكار تتحجر الى هذه الدرجه. كنتش اعرف الموضوع، انا طبعا كنت عارف طبعا موضوع الحبشه بس كنتش اعرف موضوع فكره النهرين. طبعا ماشي، والحاجه الثانيه انت عارف سيدنا عبد الله بن زيد لما راى الاذان في المنام وجه النبي صلى الله عليه وسلم قال له انا شفت الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله. قال له انت شفت كده وانا شفت وده الاذان بتاع المسلمين بس روح لبلال ما بلال من اثيوبيا مش اسمه بلال الحبشي سيدنا مولانا مؤذن الرسول فانه اندى منك صوتا والصوت الندي هو الصوت الذي لا يخرج منه الا الحق طب ليه فهلا تذكرنا هذا يعني المسيحي اللي هو النجاشي لان طبعا اثيوبيا كما تعلم فيها مسلمين وفيها مسيحيين أو الدين الثاني هو الإسلام لا يعنينا لكن تعنينا القيم يعني الماء المشترك يا فندم يعني ليس ملكا لك ده ربنا نزله من السماء بقدر كما قال في سورة المؤمنون وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون وانت شفت مصري بتقول لك انا لست ضد تنميتك كويس، بس ما تنقصنيش حقي في الماء المشترك بيني وبينك. انا فكره الفكر عايز ارجع لفكره اللي عليا اعمله او فكره الموارد. ليه احنا مرتبط عندنا بقى، احنا ما عندناش مش مقتنعين او مش مفتكرين، خلينا نقول لحضرتك مش مفتكرين ومتذكرين على طول انه الله لا يحب المسرفين. احنا بنشوف الاسراف على انه علامه ايجابيه، تمام، على انه كرم، العكس على انه كرم. اه مثلا اه ما هو شوف، لو انت قعدت تقول لي لو انا هقدم لك كوبايه ميه هحط قدامك بتاع ميه قد كده، بالظبط كده، مش هديك كوبايه ميه بالظبط. لو انا بقدم لك طبق سكر بديك حله سكر، تمام. لو حصل ده وانت بتقدمه كده انا اؤيده، لان انا مؤمن بان الشبع بالعين. تمام. يعني انا رحت مره زمان فطرت عند جماعه في رمضان، كانوا جماعه اتيكيت قوي، تمام. لما جينا المغرب لقيت اربع معالق رز، يا ريتهم دلوقتي على الاقل عندي سكر وكنت اشكرهم ربنا، يعني دي اربع معالق رز، حته فرخه، حبه سلطه، ما فطرتش. الله، اي والله خلاص انا لبس سدد الاكل، ايه ما فيش اكل اصلا عشانك مش شايفه يعني. واحد جاي من بلدهم امه، طب ما انت عايزهم يصرفوا بقى امه لا مش كده، امه بتحط له طاجن رز المعمر ده، طيب وهو بتحط له لوحدي، لكن بيتحط قدامي قدام اخواتي قدام اللي موجودين بيملى الدنيا، الشبع بالعين. لكن هل معنى ما هو بيتشالوا نص مليان؟ ما هقول لك اهو، لا لا مش هو لوحدي بس، ولازم ترميهم؟ لا ما بيرموهوش، اللي بيرمي يبقى ده حرام عليه وبيبقى مبذر بقى. الرمي تبذير، استعمال فوق الطاقه او الحاجه اسراف، والاثنين اطران، والتبذير اشد وانكى، لان ربنا قال ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. لا احاول ستر يعني، انت قدم بتاعه ميه وهات القاروره بتاعه الميه جارها كده تفرح قلبي وعيني كمنظر، لكن هل معنى كده ان اقعد اغب واشرب كوبايه الميه واقعد املى منها لغايه لما بطني تنفجر؟ يبقى انا مجنون او سفيه. فالشبع بالعين، يعني انت قدم، قدم بكرم. هل انت عارف هحكي لك نكته ظريفه قبل رمضان ونرجو لكم صوما مقبولا، مش نتمنى ابدا. يقول لك ايه، ضاع اولادي بين حديثين صحيحين. دي لها قصه تضحكك وجميله ومروحه وحديثين صحيحين فعلا. يقول لك ضيف جه عندي واحد، فالراجل طبعا بيقدم له الاكل اللي عنده كله تحيه وعارف ان هو هياكل حاجه صغيره يعني، والباقي هياكلوه ولاده اللي هم اصحاب البيت. فلا الراجل نزل حش. اي والله تمام. فقال له، قال صلى الله عليه وسلم، مش هيقول له بقى كفايه كده والعيال هتاكل، قال له قال صلى الله عليه وسلم، اذا اكلتم فابقوا، يعني لما تاكلوا خلوا حاجه. تمام. فهو قال له، وقال صلى الله عليه وسلم، ان الاناء يستغفر للاعقه. فلازم الحس في البتاع ده كله بتاع. قال خلاص، ضاع اولادي بين حديثين صحيحين. ما يعرفش بقى يفرق بين ان الاولاني اذا اكلتم فابقوا او فافضلوا لغيركم. الحديث الصحيح ده اللي رواه مسلم يقول له يعني راعي غيرك، وفي نفس الوقت للاعقه، لو واحد مثلا يعني وما ادابوش الاربع معالق فما يخلص عليهم وينظف خلصهم يعني، يعني دي لها مناسبه. ودي حضرتك ما اكلتهمش في الاخر ولا خلصتهم الاربع معالق؟ ما اكلتش نهائي انا، ما اكلتهمش اصلا. اه والله انا كان لازم يلاعقوا بقى. لا والله ما انساها. لا انا جاتني صدمه نفسيه بهذه الطريقه، يعني يا انا في سجن يا اما انا في مصحه وهسمع كلام الدكاتره. اه طبعا، انما ناس تعزمني بقى لها سنه وتفطر عندنا في رمضان. طب انا هقول لك على حاجه في السعوديه اللي انا فيها استاذ في جامعه الامام محمد بن سعود الاسلامي. أيوة. استاذ، وما زلت احمل الرايه والكارنيه بتاعي وقعدت ست سنين من ايام عمري. واحد من اخواننا السعوديين عزمني على الفطار، وانا حديث عهدي بالسعوديه ما اعرفش، وهي عندها عاده جميله جدا. ايه بقى؟ قال عليها احد الدكاتره في مصر من يومين، يا ريت تعملوها. ليه؟ اللي هي ايه؟ لما المغرب يدن، ايوه سيادتك فندم، حته بس بتاع كده وشوربه عدس. وكل سنه وانت طيب، وتقوم تصلي، والهبر بقى صلى الله على محمد والحنيذ والمندي والاكل وكل الخيرات اللي بعد التراويح. وده بالنسبه الى التراويح انهي؟ نص ساعه ولا لا كانت ساعه ونص. ساعه ونص؟ ايوه هي تاخد لها 20 دقيقه. ما علينا طيب. يعني هي المشكله. فانا عايز اقول لحضرتك يعني، فانا طبعا والله العظيم السنه الاولانيه مش شفتش الموضوع ده، السنه الثانيه اللي فاتت رمضان وان شاء الله ولا بد ووعدنا وبتاع وتحاضر. ورحت له، كانت معايا عزه اللي هي العربيه بتاعتي اسمها عزه. تمام. وانطلقت ورحت للراجل، والمغرب جدا، وعلى عادته جاب السمبوسه دي الصغيره دي يا دوب غيرت وطبق عدس كده جميل وتمرتين، الله العظيم أنا شبعت والحمد لله وكده عشان أصلي المغرب. طيب. فأنا كنت عامل في حسابي إن أنا هاكل التمرة وحتة بسبوسة ونصلي المغرب وأقعد على المندي. تمام. لا صلينا المغرب ونورتنا يا دكتور، سلام عليكم وعليكم السلام، وجيت مروح فطر بقى بيتي، كنت قاعد بقى عامل حاجة. فلما صبحت الصبح في الكلية قلت لهم فلان عزامني، سامعين هم في أبها وأحبائي إلى أن ألقى الله، يعني ما كانتش علاقة وطارت. فقالوا لي إيه؟ ماتوا من الضحك الأول كل السعوديين زمايلي أنا. قالوا يا سلام خمك. قلت إيه؟ أي حد هنا يقول لك تعالى إفطر معايا في رمضان قول له لا عشاء. لا قول له عشاء في رمضان؟ أيوه العشاء بعد التراويح بقى هتدخل على الهبر. تمام. انت بقى فجي واحد بعد كده بقى زميل كريم محترم جدا، قال ايش رايك في افطار رمضان؟ قلت له في المشمش. ممكن اجي لك على العشاء يا حبيبي. قال بس حبا ارحبوا، وناس كريمه ومحترمه وكل لحظه وهم طيبين وكل رمضان وهم بخير، ونرجو لهم صوما ولنا ولجميع الناس مقبولا وافطارا شهيا. ادي واحد. بص استنى بقى، يبقى من اول كوبايه لغايه الصاروخ الاقتصاد منهج الاسلام في كل حاجه، انك انت لا تسري لا تموت من الجوع، ولا وربنا قالها بقى في اكثر من ايتين هم ايه في الاسراء وايه في الفرقان، ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط، ولا تبسطها كل البسط، يعني تقعد فاضي كده بعد ما صرفتهم، لا تقفل ولا تفتح. بالضبط. والذين اذا انفقوا في الفرقان لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامه بتوين الوسط. حلو كده، ده في التعامل. الجملة الثانية بقى اللي هي برضو بتشرح في عشر ساعات ولها دليل من السنة مجمع عليه كده اسمه أتلاشي، لازم الناس كلها اللي بتقول إلا رسول الله تعرفه. ادخار شيء من الموارد لنوائب الزمن. لا احنا العكس، احنا العكس في كل مواردنا على المستوى الشخصي حتى. طبعا. بس دي احنا نصرف عشان يجي اللي جاي. ما هو ده بقى اللي جاي. طب استنى بقى عشان الغيب يجي. انت فتحت عليا فتحه اللي هي انا ثقافتنا عكس كده خالص. اصرف ما في الجيب ياتيك ما في الغيب. ايوه. قال مبروك عطيه وقد اتى الغيب. بس الناس لا يشعرون. يعني انا لي عمل حلو كده هيعجبك اسمه الغيب الذي كشفه الله لنا. ايه هو بقى؟ يساوي 19 تريليون دولار. دولاراتك كترت قوي. تمام. صدقني والله. الغيب الذي كشفه الله، لان احنا كنا ماشيين ورا سيدنا الغيب لا يعلمه الا الله، الغيب لله وحيد الله. يا حجه اهدي يا اختي، الايه هي اللي قاريها لك، ولا تبسطها كل البسط، الغيب فين؟ مش ياتيك ما في الغيب؟ لا، فتقعد ملوما محصورا. اذا كشف الله لنا الغيب وبين لنا اننا اذا انفقنا كل ما بايدينا جلسنا محصورين مكشوفين مفضوحين لا احد يسال عنه. طب ما هو في غلط هنا بقى، في حاجه اتفضل. يا اما حضراتكم ما بتقولوناش الكلام ده كما يجب كتير. انا بقول انت اللي ما بتسالش. امال ليه تربت ثقافه الاسراف دي فينا؟ ما انا وانا هنا بتكلم على بغض النظر عن موردك ايه، غني او فقير. ايوه. انت لو معاك نص كيلو مسرف فيه. أيوه. ولما معاك طن مسرف فيه. ايوه. جت منين بقى الثقافه؟ أيوه. دي انت جاوبت عليها بس من شويه. قلت قد يعتقد بعض الناس او ان ده كرم، وقد يعتقد بعض الساده اللي هم ربنا يكون في عونهم في رمضان، يعني انت عارفهم وانا عارفهم اللي هم ايه النزيه اللي بيلهط كل حاجه في اي وقت، يعني واللي هو لا يمكن يخلو، ما فيش مائده تخلو قدامه ويخلص دي ياكل دي على جاتوهاي على بتاع لغايه لما بيجر ويجيله سكر ويركب انسولين وتبقى وقعته بيضه يعمل عمليه يوم السبت بعيد عنك في باتري ولا بتاع حاجه كده. فيعني انا هدفي بعض الناس كل واحد بيفسر على هواه. تحرم نفسك ليه؟ شوف خلي بالك بقى ربنا ادانا. ويجي واحد يجي مسيحها في الدين بقى يقول لك ايه؟ الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. طب الحمد لله ان قال الله يحب ان يرى الاثر مش ان يرى الطفاصه والاسراف والمبالغه، ده هو عايزك تطلع بجلابيه نظيفه للناس. فكره عدم المبالغه. وريحتك تبقى كويسه بين الناس. ويبقى انت شكلك مهندم وجميل ومفرود كده وبتاع وما انتش منطوي وما انتش متسخ الثياب ولا ولا ولا ولا، لكن ربنا يحب ان يرى انسان بياكل بشراهه. ولينا نبي كان بيعلمنا ياكل فكره إزاي. الاستهلاك على الصوص. طبعا طبعا. في انا هقول سيادتك على حاجه، اتفضل. لما تقرا القران الكريم هتلاقيه بيقدم الفاكهه على الاكل. احنا افتكرنا السعوديه ايه وجت الايه ان ربنا قال وفاكهه كثيره لا مقطوعه ولا ممنوعه وفاكهه مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. فقدم الفاكهه على الاكل. لو تقول لي تقديم الفاكهه على الاكل ده يفيد ايه؟ قال العلماء ده من 1000 سنه قال العلماء يفيد احساسك بالشبع الامتلاء حتى الامتلاء عشان ما تقبلش على المندي فتخلص لوحدك نص تيس ويشيلوك مرابعه بالليل في المستشفى. واخد بالك؟ يعني حتى في علاج او طرق او اليات الدكاتره بيقولوا دايما كده. طيب طب ما الدكاتره القران والله يا فندم الطب اليوناني القديم فيه عباره انا افتخر ان احفظها من طفولتي كمان. قال كده: العجيب عند المسلمين ان لديهم قرانا ذكر الطب كله في نصف ايه حيث قال: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. الذي لا يسرف في الطعام ولا في الشراب لا يمرض. لا يمرض. المعدة معروفة أنها بيت الداء. وإن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إلا رسول الله بحبها قوي. أيوة. فيقول ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. إن كان وعاء شرا من بطنه. ما فيش وعاء يعني الحلة تملاها على خيرها والطرطر مش هيجرى لها حاجة. إنما تملى المحروسة لغاية هنا حبات في المستشفى إذا لقولك سرير يعني. قال إيه بقى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ فإن كان لابد آكلة هو لازم يأكل فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه الهوى يدخل الهوى. أنت عندك ناس وزمانهم سامعين دلوقتي يعني كتير مش هقولك أعرفهم ولا أعرف مين بعد ما يأكل عايز 10 يشيلوه ونفسه والله العلي العظيم انا شفت العين. ايوه ايوه عارف انا كنت زمان كده لا انت طول عمرك 45 كيلو او حاجه يا استاذ. لا انا بكلمك على ناس ربنا يديهم كلهم الصحه والسلامه اللي هو بعد ما ياكل بس عجزنا وبطلت ناخد شوف شوف والله العظيم يعني كان في حرب اكتوبر ده كان بياكل ده كان بينتحر. طب بمناسبه الايام اللي قبل رمضان على طول سؤالي في ال 30 ثانيه اللي حضرتك دايما بتختم فيهم أيوة. الناس اللي بتصوم اليومين دول ايوه الكام يوم اللي قبل رمضان دول شوف هو المفروض ان ما فيش حد يصوم في النصف الثاني من شعبان عشان يتقوى لرمضان فلو كان عايز يصوم ياكل التهريسه اول شعبان بالظبط الله يفتح عليك ياكل التهريسه ويتقوى وبتاع. لكن عايز اقول لك من صام ايمانا واحتسابا واسوه بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان اكثر صيامه في شعبان كله الا قليلا يعني فيه معلومه قليلا دول هم في اللي في الاخر قبل رمضان لا خالص مالهاش دعوه ده هو دي قاعده يا فندم اكل شيء كده يعني 2 في 4 ب 8 ايه الشهر اللي النبي كتر فيه من الصيام شعبان ايه الشهر النبي الذي لم يصم شهرا الا كاملا فما هذا الشهر رمضان. لكن معظم الصيام في شعبان اهلا وسهلا ومعظم اعمال البر في شعبان اهلا وسهلا والاعمال مش بس بترفع في شعبان بترفع في كل شعبان وقت. وفي رمضان وكل يوم وكل ساعه المهم انها تكون صالحه ونرجو نتمنى ذلك ونرجو للناس صياما مش هقول نتمناه. أيوة بشكرك شكرا جزيلا دكتور نورتني يا فندم. عفوا بعد